كتاب الصلاة. تعريف الصلاة: الصلاة لغة الدعاء، وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه، وبهذا قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي أدعو لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي ليدعو لصاحب الطعام. والصلاة في الاصطلاح التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. منزلتها من الدين: واحد، الصلاة آكد الفروض بعد الشهادتين وأفضلها، وأحد أركان الإسلام. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. اثنان، وشدت الشارع النكير على تاركها حتى نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر، فقال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق تابعي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ثلاثة، والصلاة عمود الدين لا يقوم إلا به، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أربعة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. خمسة، كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقد قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ستة، وقد كانت الصلاة آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا، إذ قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. سبعة، وهي العبادة الوحيدة التي لا تنفك عن المكلف، وتبقى ملازمة له طول حياته، لا تسقط عنه في أي حال. ثمانية، وللصلاة من المزايا ما ليس لغيرها من سائر العبادات، ومن ذلك: ألف، أن الله سبحانه وتعالى تولى فرضيتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخاطبته له ليلة المعراج. باء، أنها أكثر الفرائض ذكرا في القرآن الكريم. جيم، أنها أول ما أوجب الله على عباده من العبادات. دال، أنها فرضت في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف بقية العبادات والأركان. الصلاة قسمان: فرض وتطوع. واحد، فالفرض هو الذي من تركه عامدا كان عاصيا لله عز وجل، وهو نوعان: ألف، فرض عين متعين على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى حر وعبد كالصلوات الخمس. باء، فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن سائرهم كالصلاة على الجنازة. اثنان، والتطوع وما لا يكون تاركه عمدا عاصيا لله تعالى كسنن الراتبة والوتر وغيرهما مما سيأتي، لكن يستحب أداء صلاة التطوع ويكره تركها.